والفرقة الثانية وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الأحمال المحملة وتنافسوا في كثرتها وهم على مراتب. فمن بين من أحماله أثمان وبين من أحماله دون ذلك على قدر هممهم وما يليق بهم، ولكن هممهم مصروفة إلى تعبئة الأحمال وانتقال من المدينة. الفرقة الثانية. وأما الفرقة الثالثة وأقبلت فرقة أخرى على عمارة القصور في تلك المدينة والاشتغال بطيباتها ولذاتها ونزهها، وحاربوا العازمين على النقلة وقالوا لا ندعكم تأخذون من متاعنا شيئا فإن شاركتمونا في عمارة المدينة واستيطانها وعيشنا فيها، وإلا لم نمكنكم من النقلة ولا من شيء من المتاع. فوقعت الحرب بينهم فقاتلوا السائرين وعمدوا يعني إلى أموالهم وأهليهم، وما نقوا منهم إلا سيرهم إلى دار الملك وإجابة داعيه والرغبة في تلك الدار التي أمرهم بتركها. واضح. وأقبلت فرقة أخرى الرابعة على التنزه والبطالة والراحة والدعاء. واضح إخواني. وقالوا لا نتعب أنفسنا في عمارتها ولا ننتقل منها ولا نعارض من أراد النقلة ولا نحاربهم ولا نعاديهم. واضح. وكان للملك فيها قصر فيه حرم له، وقد حاط عليه سورا وأقام عليه حرسا ومنع أهل المدينة من قربانه وطاف به القاعدون، فلم يجدوا فيه بابا يدخلون منه، فعمدوا إلى جدرانه فنقبوه ووصلوا إلى حريمه فأفسدوهم ونالوا منه ما أسخط الملك وأغضبه وشق عليه، ولم يقتصروا على ذلك حتى دعوا غيرهم إلى إفساد حريمه والنيل منهم. فبينما هم على تلك الحال وإذا بالنفير، إخواني، فإذا يعني بالنفير، وإذا بالنفير قد صاح فيهم كلهم فلم يمكن أحدا منهم التخلف، حملوا على تلك الحال وأحضروا بين يدي الملك. يا سلام، يعني فرق يا إخواني الكريم، اختر لنفسك. فحملوا على تلك الحال وأحضروا بين يدي الملك فاستعرضهم واحدا بعد واحد، وعرضت بضائعهم على وما قدموا به وما قدموا به من تلك المدينة عليه، فقبل منها ما يصلح له مثله وأعاض أربابه أضعاف قيمته حسنات والسيئات، وأنزلهم منازلهم في من قربه ورد منهم ما لا يصلح له وضرب به وجوه أصحابه، وقابل من نقب حماه وأفسد حريمه بما يقابل به المفسدون، فسألوا الرجعة. لا، مش ممكن. إلى المدينة ليعمروا قصره ويحفظوا إيه؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يعني ويقدموا عليه من البضائع مثل ما قدم به التجار. فقال هيهات. واضح. هيهات قد خربت المدينة خرابا لا تعمر بعده أبدا، وليس بعدها إلا هذه المدينة التي لا تخرب أبدا، الجنة. يعني هو عايز يمثل دينا بمدينة، مدينة إخواني الكرام يعني كثرت فيها الأحداث والآفات وطرقتها المحن وغرقها سكر الجور والفساد، فبنى ملكهم مدينة. يعني هذا تمثيل للدنيا والجنة والنار وما يحمله العبد عند القدوم على ربه، يعني من ما طاعات أو معاصي أو غيرها. والفصل التاسع والعشرون من الباب الثالث والعشرون إخواني الكرام من الباب الثالث والعشرون واضح إخواني من الباب من هنا إخواني الثالث والإيه والعشرون يقول فيه الإمام رضي الله عنه واضح واضح وقد مثلت الدنيا بمنام وقد مثلت الدنيا بمنام يعني والعيش فيها بالحلم واضح والموت واليقظة يا سلام يعني الدنيا كلها إيه عبارة عن إيه منام والعيش أحلام يعني واضح والموت اليقظة يعني فالإمام الخامس يقول يا إخواني إن هو مثل الدنيا بمنام كلها والعيش فيه بالحلم والموت بالإيه باليقظة وقد ومثلت بمزرعة والعمل فيها البذر والحصاد يوم المعاد ومثلت بدار لها بابان باب يعني يدخل منه الناس باب يدخل منه إخواني باب يدخل منه الناس واضح يعني واضح يبقى هو بيبدأ متفرقات يا إخوان أمثلة ومتفرقات في الفصل 29 يبقى مثل الدنيا بمنام والعيش فيها بالحلم يعني والموت باليقظة واثنين مثل بمزرعة والعمل فيها بالبذر والحصاد يوم المعاد ثلاثة مثلت بدار لها بابان باب يدخل منه الناس باب يدخل منه الناس باب باب يدخل منهم من الناس يا إخواني الكرام وباب يخرجون منه الدنيا عبارة عن إيه دار لها بابين تدخل يعني الولادة والموت يعني واضح أربعة ومثلت بحية أي الدنيا ناعمة الملمس حسنة اللون وضربتها للموت واضح وخمسة ومثلت يعني بطعام مسموم يعني ومثلت إخواني الكرام بإيه بطعام مسموم لذيذ الطعم يعني طيب الرائحة واضح من تناول منه قدر حاجته كان فيه شفاؤه ومن زاد عن حاجته كان فيه حتفه ستة ومثلت بالطعام في المعدة إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل أو مؤذي ولا راحة لصاحبه إلا في خروجه كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آكلة الخضر كما تقدم السابع مثلت أي الدنيا ومثلت يا إخواني الدنيا بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس يعني أظهرت الحسن وأخفت القبيح ويتبعو الناس إلى منزلها فإذا أجابوها كشفت لهم عن منظرها وذبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر وقد سلطت على عشاقها يعني تفعل بهم ذلك قديما وحديثا والعجب أن عشاقها يرون إخوانهم صرعا قد حلت بهم الآفات وهم يتنافسون في مصارعهم يعني واضح هذا أمر يعني واضح يا إخواني في الحياة وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ويكفي في تمثيلها ما مثلها الله في كتابه فهو المثل المنطبق عليها يعني ثم قالوا وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهد النتيجة بقى يا إخواني الكرام بعد ما ذكرنا الأمثلة دي في 29 في فصل إخواني يعني، وكان آخر مثال المثال الثاني والعشرون ثم متفرقات يعني واضح. يقولون ويكفي في وقالوا وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها إخواني والزهد فيها واضح خير من الاستكثار منها والرغبة فيها. وقالوا من المعلوم ومن المعلوم ألا تجتمع الرغبة فيها والرغبة في الدار الآخرة في الله والدار الآخرة أيها الإخوة الكرام واضح. ولا تسكن هاتان الرغبتان في مكان واحد أي في القلب، يعني إن المحل لا يقبل ضدين، المحل هو القلب يعني. ولا تسكن هاتان الرغبتان في مكان واحد وإلا وطردت إحداهما الأخرى واستبدت بالمسكن. ولا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. يشير إلى ما رواه الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه والإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه يعني كلاهما من حديث المسور ابن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا إخواني قال لا قال لا تجتمعوا واضح بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله واضح. ويعني وقالوا كذلك إخواني ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عرضت عليه مفاتيح كنوزها ولو أخذها لكان أشكر خلق الله بها ولم تنقصه مما له عند الله شيئا. فاختار جوع يوم وشبع يوم ومات ودرعه صلى الله عليه وسلم مرهونة ومات ودرعه مرهونة على طعام لأهله كما تقدم ذكره إخواني الكرام كما تقدم ذكره. أربعة قالوا وقد انقسم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربعة أقسام يعني واضح انقسموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام. القسم الأول لم يريدوا الدنيا ولم تردهم كالصديق ومن سلك سبيله. القسم الثاني يعني أرادتهم الدنيا ولم يريدوها كعمر بن الخطاب ومن سلك سبيله يعني واضح. وقسم ثالث يعني قسم ثالث أرادوا وقسم ثالث أرادوا الدنيا واضح وأرادتهم الدنيا كخلفاء يعني بني أمية كخلفاء بني أمية واضح إخواني كخلفاء بني أمية ومن سلك سبيلهم حاشا عمر بن عبد العزيز فإنها أرادتهم وأرادته ولم يردها. وقسم الرابع وأرادوها وهي لم تردهم كمن أفقر الله منها يده وأسكنها في قلبه وامتحنه. ولا يخفى أيها الإخوة الكرام أن خير الأقسام القسم الأول اللي هو إيه لم يريد الدنيا ولم تردهم كالصديق، والثاني إنما فضل لأنه لم يردها فالتحق بالأول. القسم الثاني أرادتهم الدنيا ولم يريدوها كعمر بن الخطاب ومن سلك سبيله واضح إخواني. قالوا يعني وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل إذا فعله أحبه الله وأحبه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه في سننه من حديث خالد بن عمرو القرشي عن الثوري عن أبي حازم عن سهل عن ابن ابن ساعد الساعدي رضي الله عنهم، واضح؟ ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ما في ايدي الناس يحبك الناس. فلو كان الغنى افضل لا لدل عليه، ولو كان الغنى افضل لدل عليه، ولو كان الغنى افضل لدل عليه. قالوا: وقد شرع الله سبحانه قتال الكفار، وقد شرع الله قتال الكفار، وشرع الكف عن الرهبان. كف يعني عن الرهبان، يعني كما قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا مريضا ولا راهبا. يعني واضح، أي لا يقتل الراهب في الصومعة. واضح إخواني؟ وقد شرع الله سبحانه قتال الكفار، وشرع الكف عن الرهبان لاعتزالهم عن الدنيا، أي في صوامعهم وزهدهم فيها. فمضت السنة بألا يقاتلون ولا تضرب عليهم جزية، هذا وهم أعداؤه وأعداء رسله ودينه. فعلم أن الزهد فيها عند الله، الزهد فيها إخواني الكرام عند الله بمكان، الزهد فيها عند الله بمكان. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.